لكن الراجح ايه؟ الصلاة. ان يصلي كصلاة العيد في تكبيرات جوارح ولا ياخذ الراي الاخر وراي الجماهير. الراجح ما ذهب اليه ابن الشافعي رحمه الله تعالى من انه يصلي كصلاة العيد فيها تكبيرات جوارح سبع في الاولى خمس الثانية. والراجح انه يقرأ فيهما كما قرأ في العيد. الصور اللي بيقرأها في العيد يقرأها في الاستسقاء. معنى يا اخوان؟ طب هذه صيغة أو هيئة. الهيئة الثانية ها؟ أسامة احنا خلصنا هذا. الصيغة الثانية لو أتت الخطبة يعني لو أتت الصلاة ممكن لو كان يوم الجمعة تندرج الموعظة بالموعظة والصلاة بالصلاة كما حكينا من قصة الرجل الذي جاء حديثه مسلم. صيغة ثالثة مجرد الدعاء طيب تعالوا نواصل الخطوات هذه. تقول وهي سنة مؤكدة وتصلى في الجماعة ويجهر الإمام بالقراءة فيها ويخرج إلى المصلى وهي ركعتان كأي صلاة. طيب أنا عندما أقدم الإمام أختار أي إمام؟ كان الناس إذا استصقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام استصقوا بعم العباس يرجون استجابة دعائه رضي الله عنه على الإطلاق. مش يتوسلوا بناس العباس أو بشخص العباس لا بدعائه لأنهم يرجون استجابة الدعاء من بسبب معنا؟ إذا كانوا يا عمر فطلب المجال استصقيه ما قامش عمر بنفسه قال خلاص أنا أهو أنا أتقدم. لا اختار عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس الرجل الصالح وقال اللهم إنا كنا يعني نستصقي بنبيه عليه الصلاة والسلام فإن الآن نستصقي بعم النبي طيب للنبي عم النبي عليه الصلاة والسلام وقدمه فدعه خلص الصلاة وأمطرت وخطرت وأمطرت المدينة. طيب هذا يدلنا أن احنا نقدم أصلح الناس وأفضل الناس وأبقى الناس. ولابد أن نقل أن المطر هذا ما منع إلا بذنوبنا وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم ولولا المطر. سبحان الله. تصور لو كل محافظة أغنياؤها يخرجون زكاتهم. طب المحافظة دي المحافظة دي طب البلاد الثانية بلاد الخليج بلاد الحرمين بلاد الإمارات بلاد الكويت بلاد العراق عيد بقى بلاد المسلمين سيعم بالخير جميع الناس. ولا الميلاد لا أخذها مفرج احنا قلنا الآن في الحديث وما منع قوم لا زكاة أموالهم لا منع خطر من السماء. نعم فحسبنا الله ونعم الوكيل. ان هذه تكون بسبب ذنوبنا. سبب ايه؟ ذنوبنا. وما يسلط علينا الحكام الا بسبب ذنوبنا. معناه ما نقص قوم المكيالة الميزان والمكيال الا اخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم وجور السلطان عليهم. فلا بد ان الناس يرجعوا الى الله سبحانه وأنه استقاموا على طريقته لأسقيناهم ماء وغضب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن يجب علينا معاونة إخواننا في بلاد الصومال ما في خلاف لكن أيضا يجب توجيههم الرجوع إلى الله التوبة الأوبة الصدق مع الله سبحانه وتعالى الدعاء عسى الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما قال ويجهر الإمام بالقراءة فيهم ويخرج إلى المصلى. عرفنا يخرج إلى الضبط

ليست توفيقية فيما يوفق إليه الشخص اجتهاده، إنما توقفي. طيب قال سعد الله. طيب أسألك توقفية ولا توقفية؟ طيب توقفية مثل ما قال. طيب أنت عزيز جواب منك يعني مثل ما قال ذكرنا بيته يقول لك فلان خصلتان عن النبي عليه الصلاة والسلام حدثني عكرمة بخصلتان نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى استفدت هي المعلومة ما فيش أبو ما فيش جزاك الله خير. طيب يقول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا شوف متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. عن عائشة قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوط المطر الجد البحر فأمر بمنبر فوضع على المنبر مأخوذ من النقر والنقر والارتفاع. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، الزيادة عن ثلاث درجات ليست من السنة. معلم كم ما شاء الله كم من مسجد دخلناه وكان فيه منابر طويل تقطع الصفوف، فجاء حد كان من ابنهن فسرعان ما يستجيبون له قال هذا بفضل الله. وانتم تعرفون اصلا صناعه المنابر عند اهل دمياط سهله جدا جدا جدا في غمض العين، اسالوا رجل الله سهل يعني المنبر الطويل العريض ده ممكن يفكفكوا ويطلعوا منه أخشاب يعملوا منها غرفة نخل، وهذا منبر صغير متواضع بسرعة. ثلاث درجات كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقف على الثانية ويجلس على الثالثة، يقف عليه ويجلس على الثالثة، ما يحتاج لكرسي ولا حاجة. بس هو كان المنبر الأول إيه يعني إيه؟ مش بطريقة دي درجات يعني شوف درجة كده يعني بيكون أمام الناس كده الدرجة كده درجة هي بعدين درجة وبعدين تركيب هو يقف منها ما فيش بقى ملف وترزيق هو كده أمام الناس كده اللي شاف يقول المنابر في المتاحف منابر الخلفاء والسلاطين الأولى إلى الآن موجودة مش عارف مصر يعني مش عارف مصر يروح في بلاد دايما المتاحف هناك بلاد الأمراء يعني منابر الأمراء الأولين والسلاطين الأولين والأئمة الذين حكموا اليمن من خلفهم الدرج كده وبعدين الدرج كده وبعدين الدرج مفيش لا ترابيل ولا حاجه يكون بقى يمسك درس هو ومجتهد وقت يسقط كده يسقط كده براحته تمام. لكن كان يتكئ على ايه؟ على عصا. ولذلك السنه الاتكاء على العصا، لكن مش من السنه انك تاخد العصا وتمشي بيها في الشارع، ده من سنن العداء. سنن ايه؟ العادات الفقه من السنن عادات وسنن ايه؟ القربات والعبادات. انت هنا على المنبر وانت بتخطب السنه تمسك اتكع على العصا، هذه السنه. معنى يا اخوان طبعا تجدون في بعض المساجد القديمه رمح بدل العصا، رمح كبير جدا اتكع عليه الخطيب، هذا ليس السنه، السنه العصا. في واحد من العلماء الف كتاب سماه تحفه القريب في سنيه العصا للخطيب كتاب على اما هو ممكن واحد يتحصل في الشارع كده ماسك العصا وماسك يقول له تعال اخد العصا ليه؟ العصا سنه وليس الا سنه وليس ها العصا وانت ماشي في الطريق من سنن العداء اذا احتجت لها انت شيب انت كبير انت ما احتجت تكي عليها ما في اشكال معنى من سنن العداء. فالمره في كده مجموعه ماشيين وبعدين ماشيين حافيين وماشيين بالعصا الصيف فلفوهم كده ودخلوا المعتقد يسموهم ايه؟ قضيه الحفاه والعصايه. قبلتهم بنفسك بكلمك انت قبلتهم بنفسك. وكان منهم واحد معي في الغرفه خد بالك فواحد منهم نام كده في الليل فشاف انه بيطلع عليا سنه الدرقطني. فاصبح في الصباح مغمور قلت له ليه؟ السنة تقول لك وين يسوي فيه الخطوة وتعرف إن شاء الله أمشي أنا أقعد معاك حتى أقرأ سنة ضربتني كل ليلة ده مشكلة كبيرة. ده السنة ضربتني كان كبير

حمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جلف ديارك واستئخار المطر عن إتمام زمانه عنك. وقد أمرك الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، قال ربكم ادعوني أستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين، خطبة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، كلمات فعلا تؤكد وتوثق وتقوي وتعمق التوحيد في القلوب. قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، سبحان الله نتوسل إلى الله بفقرنا وحاجتنا. تذكرون لنا أنواع التوسل، شكرا، أنواع التوسل واحد توسل بأسماء الله وصفات، ثاني توسل بالعمل الصالح، الثالث توسل بدعاء الرجل الصالح، استسقاء بالعباد، ها التوسل بالحال، الدليل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم أنت الغني ونحن فقراء، بقي شيء ذكروه عدوها بأسماء الله وبعدين بالصفات وبعدين بالعمل الصالح وبعدين بدعاء الرجل الصالح، مش بذات ولا شخص ولا جاه الرجل الصالح. طيب الخامس ايه؟ بالحال. طيب العمل الصالح دليل محمد، محمد بن علي دليل العمل الصالح ثلاثة الذين في الغرب سنة قال ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين. الحمد ما تعريفه يا إخواني؟ الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هل بينه وبين الشكر علاقة؟ حمد والشكر الحمد لله جميل، الحمد عام مخصوص وجه العام الشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أعم من الشكر من وجه. تبين لنا الحمد أعم من الشكر باعتبار ايه؟ جميل، والشكر أعم من الشكر باعتبار الآلاف والوسائل. معناه الحمد يكون بسببين، للإحسان والمحاسن باعتبار الأسباب، باعتبار الأسباب. الشكر يكون بسبب واحد، الإحسان فقط. معناه طيب تعالى للشكر، كم آلاف الشكر؟ أفادت النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. معناه اليد تشكر، اللسان يشكر، القلب المحجب يشكر. معناه أفادتكم النعماء مني ثلاثة، اليد واللسان والضميرة المحجبة. وقال الحمد لله، طب ده إخبار ولا إنشاء؟ رأيك كده القالب ده من الصيغة إخبار المراد به الإنشاء. الحمد لله رب العالمين في الفاتحة إخبار المراد به الإنشاء، أحمد الله أمر بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب انت تحمده على ايه؟ على وحدانيته، على ربوبيته، على احسانه، على اسماء وصفاته. يحمد لان الحمد بجميع صوره وافراده يستحقها سبحانه وتعالى، ولذلك قال الحمد ألف واللام تفيد الاستدراك، تفيد العموم والشمول والاستدراك. فالحمد إخبار، لكن المقصود به ومن دخله كان المراد إخبار، المراد أمنوا إن شاء. والمطلقات إذا تربصنا طب ما ده إخبار المراد إيه بقى؟ يجب أن يتربصن معنى؟ المراد بالإنشاء وإن خرج المخرج الإخبار. الحمد لله رب العالمين فيه عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى المخلوقات طيب كل ما سوى الله فهو عالم معنى؟ عالم الإنس، عالم الجن، عالم الأسماك، عالم الوحوش، عالم الغضب، عالم البحار، عالم عدة من العوالم لا تستطيع أن تعود بها وما خفي كبر أكثر وما خفي منها كبر. قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثناء على الله مالك يوم التنزيل لا إله إلا الله توحيد يفعل ما يريد هكذا الوسائل قبل المسائل الوسائل التوسل قبل أن تسأل توسل إلى الله بأسماء وصفات معناه أو كما في الفاتحة لا إله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني الجواب الرزاق الكريم خزائن الأمور بيدك ونحذر الفقراء أنزل على الشرف طلب بعدها ولا لا السؤال جاء أهو بس بعد إيه الوسائل بعد الوسائل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت توسل بعدين سابق فاغفر لي مغفرتك من عينك الحديث طيب يقول أنزل علينا الغيب يعني المطر واجعل ما انزلت لنا قوه له وبلاغا الى حين ما شاء الله ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه ثم حول الى الناس وقلب او حول رداء شوف متى تحول الرداء عندما يريد استقبال وهو رافع يديه يدعو ما زال يدعو ويكرم ويلح ثم أقبل على الناس ونزل فصلى يجوز تقديم الصلاة على الخطبة ويجوز تقديم الخطبة على الصلاة فأنشأ الله سحابه طيب الأدعية بقى عدة أدعية جاءت هي بعضها عند ابن ماجه من حديث ابن عباس وهو اللهم اصلنا غير شوفوا الغيب ما هو والذي ينزل غيبا بعد مطر وينشر رحمته الغيب والمطر طيب مغيثك اللهم اسقنا غيثك شوف مغيث المغيث يعني المنقذ المسعف طيب ما لي ان يعني محمود العاقبه ما ممكن ينزل مطر يهدم البيوت المساجد ويشق الطرق سيول طيب ضيفا مغيثا مليئا مريعا مريعا يعني منبتا طبقا اي عاما غدقا اي كثير الماء لا اسقناه ماء وهذا غدق قال عاجلا غير واقف يعني غير متاخر غير مبطي لا يبطي الاقرار ذلك اللهم اسقنا غير مغيث مريعا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائح الريح هو التمهل والطباق اللهم اسقنا غير مغيث مريعا مريعا يعني ايه محمود العاقبه طيب مريعا الريح هو الماء النبات الكلى والحياة معنى طبقا يطبق عاما غدقا كثير الماء أو الماء كثير عاجلا أي ليس بأجل ولا متأخر غير رائد طيب الدعاء الثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد

حصل عن عهد القيم، حصل عن عهد القيم، فحتى لابس المنظر البدل لأنه ماء طهور وبركة، ماء في بركة ماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربنا أو حديث عهد بربنا، حديث عهد يعني خلق الآن الله بيك العيون، وهذا نازل من البدن، وهذا ينزل من إنه حديث عهد بربنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قال فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما راى سرعتهم الى الكلم ضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا. الضحك انواع، هناك ضحك ايه؟ ضحك المرضى، هناك ضحك المتعجب معنى فتبسم ضحكا ايه؟ وقولها تعجبا معنى. وفي ضحك سخريه، وفي ضحك انكار، فهو انواع. قال ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجب، معناه والنواجب هي الأسنان التي بعد الأنياب، معناه أو هي الأنياب، تعرفوا الأنياب ذن؟ واحد كده يتصلي الأسنان متخصص أن يخصص في طبيب أسنان معنا؟ نتعرف يا محمد الثنايا، شوفوا بس عيدوا معنا الثنايا، الثنايا واحد اثنين هاي، تعرفين الثنية من المعز، الثنية من الضغط، ها؟ ربطوش تنام، ربطو تنام صلى الله عليه وسلم، فيش مشكلة، الثنايا شو الثنايا؟ بعدين رباعيات بعدها على طول، بعدين ايه؟ الأنياب، ها؟ ها؟ الأدراس؟ أيوة تبدا باب الأدراس، معنى؟ الناجم بعد الأنياب، بعد الأدراس ها؟ لا بعد الأنياب، الأدراس دخل خالص، معنى؟ الناجم بعد الأنياب. طيب، يقول طب ممكن واحد يعدين؟ 32؟ واحد يكلم 22، نقصد مع اليوم. فوق تحت ولا تحت؟ أنا بتكلم فوق تحت. كم؟ 32. في اليوم ما زال كم هي؟ ما فيش واحد ده 36، اصلا عندي 36، كل الناس 32 تمام؟ طب هنسألك، ما هو مع الكبر والنص ويخلق ما يشاء يخلق ما يشاء مع بيكبر سنه والينه والتلمع سنه. لكن اسألك سؤال، ها؟ الدية في السنة هذا الدية؟ الدية في السنة بالسنة؟ انت دايما عايز ضرب بس هنتكلم الدين. العزيز الدين، الدين كان يساوي كام؟ مشكلة في الشرع. ايوه 5 مليون، 5 مليون 5000 في السن الواحد 5 مليون 5000 جمال؟ 7 جمال الست الواحد ديك اللي صحى سنتين هذا الكم الواحد كنا في بلاد اليمن لا اليمن لما شفنا الديات والقروش اللي يعور واحد بس الفلوس، فقلنا ما فيش واحد يطلع ويقول نروح اصب الدور الاول ونفس الموضوع ها دي مشكله فالسن الواحد في 5 مليون، الاصابع في 10 مليون، اصبع الواحد 10 ولا 10 ولا 10 ولا 10 كده ايوه. يعني شوفوا بقى ده 10 مين؟ طب واصابع اللي فيها كل واحد 10، يعني شوفوا التشريح قد ايه والسبونجامي قد ايه. طب انت مشكله تشتري قطعه عيار بتكون غاليه جدا دي صح؟ وتشتري سياره كامله كده رخيصه. او الانسان ده اهو شوف الاصبع ده ب 10، الاصبع ده ب 10 وده ب 10 وده ب 10 وده ب 10، لو واحد اعتدى على اصبع وقطعها 10 من ال 100 نفس 100 100 100 راس من الابل بس منوعه، في فرق بين قتل عام وقتل الخطا وقتل شبه الخطا ومنوعه فيه، لان في منها في بطونها وفي منها ما فيش بطونها وفي منها بنت جابور وفي منها بنت بنت ايه؟ بنت بخار وفي منها مش عارف انواع. عشان ايه؟ عشان يسيد الأول قبل ما يعمل أي جريمة يقضي. تمام. دي سيدنا عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو 100 من الأئمة، 100 من الأئمة. يعني بخاف من الأئمة يعني. مهم، موجود في السنة. 100 من الأئمة. طب على أهل اللي ما عندهمش يجوا. قدروها بالفلوس كده. 1000 دينار. واضح؟ 1000 دينار. طيب. مش لابد يعني من السلام. هم إيش لابد؟ وهذا واحد ضرب واحد منهم قطع له منهم التطبيق هنا مفصل، هنا ما مش مفصل صح؟ يقولوا تقطع الكافر من مفصل وهذه تقدر بالفلوس اسمها حكومة بفتح الحق حكومة دفاع حكومة يعني يحكم فيها عدول من أهل العلم ورحمة الله إنما المرسل خلاص من المرسل طب هنا ما فيش مرسل أما تروح أنت تعمل تاخد الاقتصاص ما يجيش بالضبط مش هيجي بالضبط فتعمل ايه حكومة يقدر بالفلوس والكفر يضبط ويمشي بقى كده في الشارع مفيش كفر يقول اه اصبر اعتدى على الناس هذه الحيول ولكم في قصص حياتنا يقضي الباقي لعلكم تتقون ولحد واحد يقام في الارض خير من ان تنطر 40 صباحا حد واحد بس مش 20 حد ولا 100 ولا كبر أنا رأيت في كنا في بلاد اليمن معلقين كف السرق اللي هم على الباب الباب اليمني اللي يدخل يشوفه واللي خارج يشوفه هيبقى حتى جفت ويبس الإنارة فعند زلوها وتفلوها عبرة الناس البداية ورأيت رجل كده يجلد في الخمر عشان شرب الخمر أو قذف واحد مش فاكر بالضبط بس طبعا اللي بيجلد مش بقى في آخر معين في موت الرجل هو حاطط كام كده وبيعمل كده بالعصا ومش مش بس متقلم منه معناه وبرضه ما بيمسكش ضهره لما فوق الملابس الجلد من فوق الملابس صلاح ما يدش الشرع ده من زمان من زمان من زمان بحكي لك على شيء شنيع قلت له رحت السعوديه ملايين وفيها برضه الميادين بيقلوا حدود كده طيب الآن حتى بدت إيه؟ نواجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا طيب أشهد أن لا إله إلا الله لا أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا أيها الأخوة الكرام ننتهي من أحكام صلاة الاستسقاء عرفنا حكمها وعرفنا قبل الحكم تعريفها لغة وشرع وعرفنا الناس المعتقد عرفنا أن تصلى في جماعة وتكون القراءة فيها جهرا ويخرج الإمام إلى مصلى الميت ويخرج له المنبر ولا يؤذن ولا يقيم معنا ولا يقول الصلاة في الجامعة هكذا بل يقول يقول أو لا يقول أسألكم الفسوق والفسوق في الصلاة جميعا الاستسقاء ما فيه معنى العيدان ليس فيها لا أذن ولا إقامة ولا نداء لا أذن ولا إقامة ولا إيه نداء طيب وتصلى كما قلت لكم كما يصلى العيد طيب يريد أن يقدم خطبة على الصلاة لا بأس يريد أن يقدم الصلاة على الخطبة لا بأس وذكرنا الأدعية الواردة والأذكار الواردة فيها إن شاء الله الدرس نكون بإذن الله مع أحكام صلاة الخوف بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك